قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مدبر كاتبه سيده، فمات السيد ولم يترك مالا غيره، قال يعتق منه الثلث، يعتق منه الثلث ويوضع عنه ثلث كتابته، يعني ثلث الذي عتق منه ويكون عليه ثلثاها. لأن العبارة قد يفهمها البعض أنه يعتق منه ثلث ويوضع عنه ثلث ويبقى الثلثين، صار أربعة أثلاث، يجي ولا ما يجي؟ ما يجي. لكن يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مقابل الثلث الذي عتق، نعم، ويبقى ثلثاه في حكم الكتابة. قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض، أعتق نصف عبد له مريض، فبت عتق نصفه، يعني ما علقه ولا أصابه، بت أعتق، فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال يبدأ بالمبدأ بالمدبر الذي قابل الذي أعتقه وهو مريض. لماذا؟ لأن المدبر لزم عتقه بموته وهو السابق، فلا شك أن الأولية لها دخل في الأولوية، وهذا المدبر دبر قبل عتق الثاني، فيكون عتق المدبر أولى من عتق المنجز. في رجل أعتق نصف عبد الله مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، قال يبدأ بالمدبر الذي قابل الذي اعتقه مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، يعني لا أن يتعقبه بأمر يؤثر على تدبيره. يعني لو أن شخصا دبر مكاتبا له ليس له أن يرده، ويحسب هذا المدبر من الثلث، من الثلث ولا لا؟ نعم، أو يعتق جميعه إذا مات، ولو تعالى التركة كلها من الثلث، وعلى هذا ليس للرجل أن يدبر رد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. افترضنا أن هذا المدبر كامل بقدر ثلث التركة، وعمارة بقدر الثلث، وأرض بقدر الثلث، دبر هذا الغلام وأوقف هذه العمارة على جمع التحفيظ القرآن مثلا، وقال الورثة يكفيهم الأرض، ينفذ إيقاف العمارة ولا ما ينفذ؟ نعم، لا ينفذ. لماذا؟ لأنه تعقبه بأمر يرده به، تعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره. نعم، وهو مريض، قل هو مريض المسألة، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه. إيش عندنا في أكثر من مسألة؟ أو بت عتقه، الضبط، الضبط الإخوان كله، حتى يستتم عتقه كله. التأكيد للعتق أو للضمير؟ هذا كله في الموضعين، لأن الضمير مضاف إليه. الضبط عندكم في الكتاب، أو بت عتقه كله حتى يستتم عتقه كله. التأكيد للعتق أو للضمير، كل الرقيق أو كل العتق؟ نعم، لا، ما يلزم، احنا ملزمين بضبطهم، لسنا ملزمين بضبطهم، الكلام هو السياق هو الذي يحدد المراد. فهل التأكيد بكله في الموضعين للعتق كل العتق أو كل الرقيق؟ نعم، إذن كله في الموضعين، لأن الضمير مضاف إليه مجرور، والتأكيد تابع يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. يعني ينظر المدبر الأول